مش ملك عنا تغناني وغنيت وكلم سمع صوتي وغنى غنى حريت قلبي وحسبت وكملت شعر لكم وهنى والله شعر لكم وهنى شعر لكم وهنى الله شعر لكم أها أها شعر لكم وهنى سلام شعر لكم وهنى أشتر